بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للأحكام المترتبة على مرض الموت، وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن يبين الأمراض المخوفة، وقد تقدم بيان جملة منها، لكن هناك أشياء تقع وتكون عامة، وأشياء تقع وتكون خاصة. فما تقدم من المرض المخوف المتعلق بالإنسان نفسه في خاصته تقدم بيانه، لكن الكوارث العامة والأمور التي تنزل في البلد فتشمل أكثر أهله ونحو ذلك كالأمراض الوبائية تأخذ حكم المرض المخوف، ولو كان الإنسان سالما منها. فلو نزل والعياذ بالله الطاعون في بلد وهو نوع من الأمراض الوبيئة التي والعياذ بالله تنتهي بصاحبها إلى الموت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على من قبلنا عذابا ورجا، كما جعله الله عز وجل على قوم فرعون، وجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة. فأيما إنسان مات بالطاعون فإنه نوع من أنواع الشهادة، فالمطعون الشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه. وهذا النوع من الوباء ذكر بعض العلماء أنه في هذا العصر الأشبه به مرض الكوليرا، أعاذنا الله وإياكم منه من غيره. فهذا النوع من المرض يقول بعض العلماء أنه هو الطاعون، يحتاج الأمر إلى تحليل والرجوع إلى أهل الخبرة والأطباء. فالشاهد أن هذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه يهلك، وإذا وقع في بلد وفيه الإنسان فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل بلدا فيه الطاعون ولا يخرج من بلد فيه الطاعون. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. وكان عمر رضي الله عنه لما وقع طاعون عمواس وأراد دخول الشام منع من هذا الحديث بهذا الحديث. والسبب في هذا مما ذكر العلماء أن هذا النوع من المرض إذا كان الإنسان موجودا في البلد نفسه وخرج منه وسلم، ربما اعتقد أن خروجه هو الذي نجاه، وهذا يؤثر في عقيدة المسلم وفي توحيده وإيمانه بالله عز وجل الذي خلق الأسباب وجعلها مؤثرة بقدرته، ولو شاء الله أن لا تؤثر مما أثر. ولذلك قال العلماء إنه منع من الخروج من البلد حتى لا يعتقد المعتقد أن خروجه ينجيه، فيتعلق الناس بالأسباب دون أن يتعلقوا برب الأرباب أو يشركوا بين الله وبين الأسباب. نسأل الله السلامة والعافية. والشريعة تحرص كل الحرص على أساس الدين وعلى العقيدة التي عليها نجاة العبد وصلاح أمره في الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. قيل المراد أن يعتقد الإنسان أن العدوى تضر بنفسها، حتى إنك تجد الإنسان إذا مر على مزكوم أو على من به مرض من الأمراض المعدية يقطع ويجزم جزما تاما على أنه إذا صافحه أو سلم عليه أو جلس معه أنه سيضر، ولا يكون عنده من التوحيد والإيمان واليقين ما يجعله يعتقد بالله سبحانه وتعالى أكثر وأعظم، ويجعل ذلك هو الأساس وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على أن لا يصاب بشيء فكم من أناس بغض والديهم وكان الوالد أو الوالدة مصابا بمرض معدن وبقوا معهم سنين ومع ذلك ما أصابهم شيء لأن الله لم يرد لهم ذلك. الله سبحانه وحده هو القادر على كل شيء. ولذلك لما خرج القوم من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله الموت ثم أحياهم لأنهم ظنوا أن خروجهم هو الذي ينجيهم من بلاء الله عز وجل وقدره. فإذا اعتقد الإنسان في السبب اعتقادا مؤثرا في عقيدته فإن هذا أمر خطير. فالطاعون إذا وقع في بلد لا يجوز الخروج منه وإذا كان في بلد لا يجوز الدخول لأنه إذا دخل ربما اعتقد أن دخوله هو الذي أفضى به إلى الإصابة بهذا البلاء. وأيضا فيه جمع بين السبب وبين المسبب. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لهذه الأسباب تأثيرا ولذلك النار تحرق. ولكن لما كان جبار السماوات والأرض الذي أطف له وذلت لم يأذن لها أن تحرق إبراهيم جعلها الله ضربا وسلاما عليه. الله على كل شيء قدير. هذا النوع من الأمراض الغالب فيه الهلاك وأنه إذا أصيب به الإنسان فإنه لا ينجو. وإذا ثبت أنه مرض فتاك أو مهلك أو مخوف فحينئذ قال العلماء إذا وقع في بلد هنا ما يسمى بالغالب. وقاعدة الشريعة أن الغالب كالمحقق وأن أحكام الشريعة تناط بالشيء الغالب والنادر لا حكم له. الغالب في الأمراض المعدية أنها إذا وقعت في بلد تنتشر فكل من في هذا البلد الغالب من سنة الله عز وجل وبقدرته جل جلاله أن يصاب بهذا بحكم المخالطة والمداخلة وبحكم الهواء الذي ينقل وهذا كله بأمر الله عز وجل وقدره. إذا ثبت هذا فلو وقع الطاعون في بلد فيه رجل أعطى بعد وقوع الطاعون تبرع ب100 ألف وماله كله يعادل 200 ألف فمعناه أنه تبرع بنصف ماله فنصحح تبرعه في حدود الثلث لأنه حكمنا بكونه في حكم المريض مرض الموت. وهذا بالنسبة لمن وقع الطاعون في بلده وغلب على الظن أنه يصاب في هذا البلاء. نعم. وهكذا بالنسبة لبقية الأمراض المهلكة المعدية التي يغلب على الظن أن صاحبها لا ينجو وأنها تنتشر وتفتك بالجماعات وبالقرى وبالمدن إذا وقعت فيها فإنها تعتبر في حكم المرض المخوف وتأخذ أحكاما على التفصيل الذي تقدم. نعم. ومن أخذها الطلق ومن أخذها الطلق أي المرأة إذا أخذها الطلق عند الولادة فإذا أرادت أن تلد ولدها فإنها بين الموت والحياة وهذه هي أشد الساعات. وقد بين الله جل جلاله بعبده عظيم حظ أمه عليه حينما قص ما تعانيه الأم في قصة عيسى عليه السلام مع أمه. وانظر كيف اختيار الله سبحانه وتعالى فإن عيسى كلمة الله وروح منه قالها إلى مريم وروح منه ومع ذلك قالت أمه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها يعني ألجأها واضطرها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذا يدل على عظم ما تعانيه الأم. فإذا كان هذا العبد الصالح الذي هو كلمة الله وروح منه قها إلى مرن وروح منه وفي الحفظ الإلهي الكامل التام ومع ذلك تقول أمه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كل مسلم يقرأ هذه الآية يتدبر ويتفكر ما الذي عانته الوالدة تجاهه. ولذلك جعل الله حق الأم أعظم من حق الأب وجعل قبرها على الولد أعظم من فضل الأب عليه. وذلك قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الرابعة قال أبوك. فجعل له الحق بعد الوالدة مكررا دالا على فضلها وعظيم ما عانت تجاه ولدها. فإذا ثبت هذا فإن الطلق قد تنجي المرأة فيه وقد تهلك. اختلف العلماء في مسألة الحمل والولادة وما بعد الولادة، متى يحكم بكون المرأة في حكم الحالة الخطيرة التي لا يصح فيها تبرعها فيما زاد عن الثلث، وتأخذ حكم الأحكام المتقدمة في مرض البول. بعض العلماء يقول إذا حملت المرأة ومضى على حملها 6 أشهر فإنها تدخل في حكم المريض مرض الموت، وهي بين السلامة وبين الهلاك وبين النجاة وبين الموت. فإذا تم لحملها هذا القدر حكمنا بكونها في حكم المريض مرض الموت. فائدة هذا القول أنها لو حملت وبعد 6 أشهر من حملها وتمام الحمل أعطت شخصا مثلا 100,000 أو تبرعت 100,000 وهذه 100,000 تعادل مالها كلها أو تعادل نصف المال أو تعادل ما هو أكثر من الثلث، فإذا قلنا إنها في حكم المريض مرض الموت نرد هذه العطية إلى الثلث إن مات، فتكون في حكم المريض مرض الموت. و إن قلنا إنها ليست في حكم مريض مرض الموت صحت ونفذت ومضى تبرعها. القول الثاني يقول ليست العبرة بتمام الحمل 6 أشهر وإنما العبرة بابتداء الطلق، وهذا القول هو الذي اختاره جمع من المحققين منهم الإمام القدامى رحمه الله وغيره وصححه وبينوا أنه هو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى، أن العبرة ليست بالحمل إنما العبرة بحال الولادة إذا أخذها الطلق، فإذا ابتدع معها الطلق فإنه حينئذ يحكم بكونها في حكم المريض مرض الموت. ولو أنها في هذا هذه الحالة وصفت أو أعطت ووهبت فحكمها حكم المريض مرض الموت، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى أن العبرة بحالة الولادة. وعلى هذا درجة المصنف رحمه الله. إذا وضعت الولد وتم الطلق وبقيت المشينة ولم تكتمل ولادتها فإنها تكون في حكم المريض مرض الموت لأن الأمر مخوف في هذه الحالة. كذلك أيضا إذا أصابها نزيف بعد الولادة وكان نزيفا خطيرا يخشى عليه هلاكها تكون في حكم المريض مرض الموت، وهذا نص عليه الإمام القدامى رحمه الله وغيره من الأئمة، وبينوا أن المرأة إذا وضعت ولدها وتعرضت من الوضع إلى أمور يخشى معها على نفسها فإنها تكون في حكم المريض مرض الموت. قال رحمه الله من أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لا يلزم تبرع هؤلاء لوارثه بشيء. هناك حكمان، الحكم الأول متعلق بالوصية والحكم الثاني متعلق بالعطية. أما الحكم الذي يتعلق بالوصية إذا قلت إن هذه الأحوال يكون الإنسان فيها في حكم المريض مرض الموت فإنه تسري عليه أحكام الوصية فلا تصح وصيته لوارث. فلو وصفت المرأة في هذه الحالة لبنتها الوارثة فإنه لا تصح وصيتها ابتداء وإنما توقف على إجازة الورثة كما سيأتي. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالوصية ثم نسخ هذا الحكم بعد نزول آيات المواريث، فآتى الله جل جلاله لكل ذي حق حقه من التركة فتولى قسمتها من فوق سبع سماوات وبين نصيب البنين والبنات وغيرهم من سائر القرابات، فأعطى كل ذي حق حقه من التركة، وفصل في الحكم ما يتركه الإنسان من بعد موته من المال. بعد بيان المواريث بين صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، فمنع من الوصية للوارث وأجاز الوصية لغير الوارث، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان كتب وصية أو عهد الوصية إلى أشخاص من فلان بعده وفي الوصية أعطوا ابني فلانا كذا وكذا أو زودوا ولدي بخمسين ألف أو بعشرة آلاف أو عشرين ألف أو نحن لا، هذه وصية وخصه بهذه الوصية، فلا يصح أن نعطى من المال شيئا إلا إذا أجاز الورثة كما سيأتي. يقال لبقية الورثة هل تجيزون وصية أبيكم؟ قالوا نعم، فتمضي الوصية. وسيأتي إن شاء الله في هذه المسألة وزين كلام العلماء رحمه الله، وهل الوصية باطلة في أصلها أم أنها موقوفة؟ إذا قلنا أنها باطلة لها حكم، وإذا قلنا أنها موقوفة على إجازة الورثة لها حكم ثاني. بيّن رحمه الله أنه لا يصح إيصاءه كل من كان مريضا بهذه الأمراض المخوفة أو هذه الحالات المخوفة، لا يصح تبرعه فيما زاد عن الثلث، ولا تصح وصيته لوارثه. ويتلخص مما سبق أن هناك أمراضا وهناك أحوالا، فالأمراض تقدم أنه يرد إلى أهل الخبرة والأطباء القول فيها، القول فيها، ونسأل الأطباء ما هي الأمراض المخوفة، ويسأل كل طبيب في تخصصه الذي عرف ضبطه فيه وإمامه به. وأما بالنسبة للأحوال فقد ذكر المصنف منها حالة الطاعون، وهو يلتحق في هذه الحالة أحوال في مسائل، منها مسألة التحام الصفين وتقابل المتقاتلين، فإذا وقع القتال بين المسلمين والكافرين وتقابل الصفان والتحم الجيشان، فإذا ابتدأ القتال يحكم على أهل المعركة من المسلمين أنهم في حكم المريض مرض الموت، لا تصح وصيتهم بوارث ولا تنفذ عطيتهم فيما زاد عن الثلث، لأن هذه الحالة الغالب فيها عدم السلامة وقل أن يخرج الإنسان منها ساريا. في حكم ذلك من كان محكوما عليه بالقتل، رجل قتل رجلا ظلما وعدوانا فحكم بالقصاص عليه، وإذا حكم عليه بالقصاص أريد تنفيذه ومضى الحكم عليه، يعني نفذ تم الحكم وثبت عند القاضي وحكم به، فمذهب طائفة من العلماء أنه في حكم المريض مرض الموت، لا يصح تبرعه فيما زاد عن الثلث، ولا تصح وصيته لوارثه. كذلك أيضا في حكم هذه المسألة أحوال الخوف التي تقع في وسائل النقل، فمثلا ركوب البحر، ذكر العلماء رحمه الله في القديم ركوب البحر، فإذا كان البحر ساكنا فلا إشكال والغالب السلامة، وأما إذا هذا البحر ومات وجاء ريح عاصف وأصبحوا في حال الخوف والقهر، فإنه حينئذ يحكم بكونهم في حكم المريض مرض الموت. فلو أن شخصا في تلك الحالة قال مالي كله في سبيل الله، أو أصيت بمالي كله في سبيل الله، أو أصيت بمالي إلى فلان، أو أعطيت ولدي فلان، فحينئذ لا يصح تصرفه بالعطية فيما زاد عن الثلث، ولا تصح وصيته لوالده. هذا إذا كان البحر في حالة الخوف والهيجان. كذلك أيضا من الأحوال التي تلتحق الآن فيما لو إذا تعرض المركوب في طائرة أو سيارة أو قطار، تعرض إلى حالة من حالات الخوف أو حالات الهلاك الغالبة، فإنها تلتحق بما ذكره العلماء رحمهم الله في القديم من كون الإنسان بحكم المريض مرض الموت. بقي السؤال عن مسائل الطعن والجروح والحوادث التي تقع الآن، فقد يصدم الإنسان في سيارة أو تصدمه من سيارة ويعني تستنفذ مقاتله، أو مثلا يطعن أو يضرب بطلق النار يستنفذ مقاتله بحيث يغلب على الظن أنه ميت. فما حكم مثل هذا؟ ينقسم مثل هذا إلى قسمين بحيث اعتبار قوله وعدم اعتباره. فإن كانت الطلق أو الإصابة لم تذهب عقله بحيث عنده التركيز وعنده الشعور، فإنه حينئذ يصح تصرفه على التفصيل المعتبر ويكون في حكم المريض مرض الموت. يعني عندنا مسألتان، مسألة أولى هل نعتبر وصايا، والمسألة الثانية هل هو في حكم المريض مرض الموت. فاعتبار وصيته موقوف على كونه عاقلا وأن هذه الإصابة لم تذهب عقله. الآن مثلا الحوادث السيارات قد تذهب إن شاء الله تعالى عن بعض إصاباتها عقل الإنسان وتمييزه وإدراكه، فحينئذ لا يصح تصرفه. وأما إذا كان عنده الإدراك وعنده العقل وشعوره معه فإنه يحكم بصحة وصيته، ولكن يسري عليها ما يسري على وصية المريض، وكذلك عطيته تصح ويكون حكمها حكم عطية المريض مرض الموت. هذا إذا كانت حادث أو إصابة قد أثر فيه أثرا الغالب أنه يموت. أما الدليل على كوننا نحكم بأن وصيته وعهده صحيح وتصرفه صحيح مع أنه غالبه أنه سيهلك وسيموت، فالدليل على ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وحمل إلى بيته، جاء من يعالجه ويداويه وأمر بسقيه اللبن، فخرج اللبن مع الجرح فعلم أنه ميت. فلما علم ذلك وصى رضي الله عنه وأرضاه وعلم الصحابة بوصيته، فدل هذا على أن الطعن أو الإصابة أو الحادث إصابة الحادث إذا كان الغالب أن تهلك الإنسان لكن شعوره معه وإدراكه معه، فإنه يحكم بصحة تصرفاته لكن تبقى في حكم تصرفات المريض مرض الموت. أما لو أنه غير وأصبح يخلق مثل ما يقع عن صلى الله عليه وسلم هذه بعض الإصابات والرأس، قد تذهب العقل وقد تأتي معها نزيف في الدماغ أو نحن ذلك، عاذ الله إياكم من ذلك كله، ويصبح أن الإنسان خلط وعدم ضبط، فمثل هذا لا يصح تصرفه ويعتبر في حكم المجنون ويحجر عليه ولا تصح منه هبة مبتة. يعني ما نحكم بصحة هبته، ولو قالوا أن تصدقوا أعطوا الفقراء أعطوا المساكين والأطباء يقولون إن هذه الإصابة قد أثرت في عقله وأصبح لا يميز، فإنه قد تقدم معنا أن المجنون محجور عليه وأنه لا ينفذ تبرعه، وحينئذ ينتقل المال كله للورثة. هذا بالنسبة لمسألة الإصابات، لكنها إذا كانت الإصابة خطيرة والغالب أن صاحبها يهلك فإما تكون في حكم مرض الموت بلا إشكال عند العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا بما فوق الثلث. ولا تصح عطيته بما فوق الثلث، فإذا كان عنده 300,000 وأصابته هذه الأمراض المخوفة أو تعرض لهذه الحالات التي نحكم فيها بكونه في حكم مريض مرض الموت، فإنه لا ينفذ تبرعه فيما زاد عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه لما قال: أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. بين صلى الله عليه وسلم بقوله لا لا لا على أنه لا حظ له فيما زاد عن الثلث، وأنه لا يجوز له أن يجاوز هذا الثلث إلزاما، لكن لو رضي الورثة وطابت خواطرهم بذلك فحينئذ لا إشكال لأن الحق لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فكل عطية أعطاها ومرضه مرض مخوف فإننا ننظر في قدرها ونسبتها من رأس المال والتركة، فإن عادلت ثلث ماله أو أقل صحت ونفذت، وإن كانت فوق ذلك فإنها تصح في الثلث ويبقى ما زاد على الثلث موقوفا على إجازة الورثة. إلا بإجازة الورثة لها إن مات منهم. إلا بإجازة الورثة استثناء، أي إلا إذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، وقد جاء ذلك مرفوعا في الأثر إلا أن يجيز ذلك الورثة. فإذا أجاز الورثة يجيزون أمرين، الأمر الأول أن يجيزوا وصيته للوارث، فلو أنه قال أعطوا ولدي محمد 100,000 من تركتي، وصى بهذا أن يعطى 100,000 من تركتي بعد موته، هذه وصية، لكن محمد وارث، فحينئذ نقول لا يجوز له أن يوصي لوارث، ثم نسأل بقية الورثة هل تجيزون وصيته لأخيكم؟ قالوا نعم، أجبنا وصية أبينا لأخينا، فحينئذ تمضي. وهل تعتبر كما ذكرنا إن شاء الله سيأتي تفصيل كتاب الوصايا، هل تعتبر اتباع عطية مبتدأة أو تعتبر بعطية ماضية كانت موقوفة ثم نفذت؟ والتفصيل في ذلك تنبني عليه الفروع، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإن عوفي كصحيح، إن مات منهم، هذا شخص إن مات من الطاعون، لكن لو أنه جاء الطاعون في بلده وأوصى أعطى 300,000 في سبيل الخير، ثم قبضت هذه 300,000 وهي تعادل المال كله يعني فوق الثلث، ثم ارتفع الطاعون عن بلده ومات بعد ارتفاعه بأسبوع أو بشهر بسبب ثاني، فإن عطيته صحيحة، لأن اعتبار الطاعون مبني على الغانم، فإذا زال الطاعون وارتفع تحققنا أن ذلك الظن قد بان خطأه، ولا نحكم بأنه بظنة كونه في حكم المريض مرض الموت لأنه سلم وتبين أنه من الناجين، مع أن سنة الله عز وجل أن القليل من يسلم ومن ينجو، لكن الله جعله من القليل، فلما اختلط من ينجو ومن لا ينجو وذلك العلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بقينا في حكم الغالب أنه لا ينجو، وقلنا لا يجوز تصرفه. فإن ارتفع الطاعون وسلم منه ثم مات بسبب آخر كحادث سيارة أو مات بسكتة قلبية أو مات بمرض آخر، فحينئذ نصحح عطيته حينما أعطى وهو في حال الغالب وأنه يهلك، لكنه لما ارتفع هذا الحال ولم يصب بسوء لم يكن له أي تأثير على عطيته، تنفذ 300,000 وتصح عطيته لأنه أعطاها وتبين أنه في حكم السالم لا في حكم المريض. إن مات منهم، هذا شرط يشترط أن يكون أن يقع الموت بهذا السبب الغالب تأثيره. نعم. وإن عوفي كصحيح، وإن عوفي فصحيح فكصحيح، إن عوفي من السم ومن الفالج ومما تقدم من أمراض المخوفة، عوفي منه وشفي منه تماما، فإن عطيته التي أعطاها تكون صحيحة. طيب ما فائدة الحكم بكونه في حكم المريض مرض الموت حينما يعطي؟ أننا إذا كان معه مرض لا قدر الله يخشى منها الهلاك نوقف العطية ونقول لصاحب العطية تنتظر، فإن مات من هذا المرض فليس لك ما زاد عن الثلث، لأن هناك إخفاق للورثة ولك شريك مستحق فلا يجوز أن تنفرد بهذه العطية كاملة ما دام أنها زائدة عن الثمن. وإن لم يمت فحقك يأتيك تأخذ العطية كاملة. وبناء على ذلك الأمراض المخوفة إذا كان الإنسان مصاب بها نحجر على ماله ونمنع تصرفاته فيما زاد عن الثلث، لأن الغالب أنه يهلك في هذه الأمراض المخوفة. فإن شفي من هذا المرض المخوف وسلمه الله عز وجل منه فإننا نحكم بكونه في حكم الصحيح، عطيته نافذة ولا يقيد بالثلث فيما كان من هباته وصدقاته وعطاياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن امتد مرضه بجدام أو سل أو فارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. قال رحمه الله: ومن امتد مرضه بجدام أو سل أو فارج. هذه الأمراض صاحبها على حالتين: إما أن تقعده عن الفراش فتمنعه من الخروج وتمنعه من أموره، فحينئذ لا إشكال أنه في حكم المريض مرض الموت. وأما إذا كان يذهب ويأتي ويقضي أموره ويفعل ما يفعله الصحيح إلا أنه تؤثر في صحته بعض الشيء، فهذا لا تأثير له، فعطيته نافذة وحكمه حكم الصحيح. إذن الحذر في هذه الأمراض ما ذكر من الفارج والجذام، فإن هذه الأمراض كلها إذا لم تعق صاحبها ولم تحبسه في بيته فإنها لا تؤثر، مثل الهرم وكبر السن. فالكبير في سنه يضعف في أحواله ويضعف في أموره ولا يستطيع أن يقضي مصالحه كما يقضيها من هو شاب جل، فحينئذ لا نقول إن المرض إن الهرم يجعله في حكم المريض مرض الموت ولا يصح تصرفه في مجال عن ثلث، بل إنه الآن معاملة الصحيح. فالأمراض كذلك، فمن كان معه هذه الأمراض الفارج والجذام نسأل الله السلامة والعافية ولم تقعد فإنه يكون في حكم الصحيح. لكن إذا قعدت فأزمت الفراش ثم مات فإنه وامتدت إلى الموت فإنها يعتبر صاحبها في حكم المريض مرض الموت منذ أن أقعدت. يعني لو أدخل المستشفى من رجل المستشفى حتى توفاه الله، فإن كانت عطيته قبل دخوله وكان يذهب ويقضي مصالحه قبل الدخول، مع أنه قرر الأطباء أنه مصاب في هذا المرض، قرر الأطباء أنه مصاب في بداية محرم، فأعطى عطية وهو يذهب ويأتي ويقوم بمصالحه، فأعطى عطية ثم بعد ذلك بعد فترة أقعدت عن الفراش فأعطى عطية ثانية، فالعبرة في عطية الثانية بالثلث، وأما عطية الأولى فإنها ماضية تامة. نعم. ولم يقطعه بفراش. وهكذا بالنسبة للهرم وكبير السن، إذا أقعده هرمه ولزم الفراش فإنه يصح تصرفه في الثلث فما دون، ويكون حكمه حكم المريض مرض الموت. نعم. ولم يقطعه بفراش. فمن كل ماله، والعكس بالعكس. فمن كل ماله، أي إذا من امتد مرضه ولم يقطعه بفراش، يعني ما أقعده، عكسه من أقعده على الفراش، فإنه يوجب الحكم بكونه في حكم المريض مرض الموت إذا امتد به ومات بسبب ذلك المرض. نعم. ويعتبر الثلث عند موته. إذا ثبت ما تقدم أن العبرة أول شيء بالحالة الموجبة لحكمنا بكون الإنسان في حكم المريض مرض الموت، وبينا الأمراض والأحوال التي توجب الحكم على الشخص بذلك. ثانيا، ما الذي يترتب على هذا الحكم؟ أنه لا يصح تبرعه فيما زاد عن الثلث ولا تصح وصيته لوارث. يبقى السؤال: هذا الثلث هل العبرة فيه بالوقت الذي وصى أو أعطى فيه، هل العبرة فيه بوقت العطية أم العبرة فيه بوقت الموت؟ وفائدة هذا الخلاف وحل هذا السؤال والإجابة عليه أنه ربما يكون الشخص مثلا عنده 100,000 ريال فيوصي بهذه 100,000 ريال في أول محرم وهو مريض مرض الموت. إذا كان مريضا مرض الموت أصابه المرض في أول محرم وأعطى 100,000 هبة أو عطية أو صدقة ما الحكم؟ نقول إنه بحكم مريض مرض الموت فلا ينفذ إلا ثلثها، هذا من حيث الأصل. لكن في توفي في 15 محرم، قبل وفاته بأسبوع توفي والده فورث 200,000، فأصبح مجموع تركته عند الوفاة 300,000، وأصل تركته عند العطية 100,000. فهل العبرة بوقت العطية أم العبرة بوقت الموت؟ العبرة بالموت. فإن كان الوقت الذي مات فيه تعادل عطيته الثلث فما دون صحة، ولو كانت قبل أكثر، والعكس بالعكس. فلو أنه أعطى 100,000 دخل المستشفى مثلا في بداية محرم، وحكم الأطباء أن هذا المرض مرض مخوف وأنه لا ينجو إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فلما أدخل المستشفى كانت تركته تعادل 300,000. قال لأولاده هذه 100,000 ريال اجعلوها في المساجد واجعلوها في سبل الخير والبر. فإذا وصيته بحدود الثلث لا إشكال فيها، والمئة ألف تعادل الثلث من 300,000. لما مرض وأدخل المستشفى احتاج إلى علاج 100,000، فأصبحت تركته ناقصة لما توفي في منتصف محرم أو إذا تركته 200,000. فهل العبرة بوقت ما أوصى ووقت ما أعطى وتصدق ووهب، أم العبرة بوقت الموت؟ فبين رحمه الله أن العبرة بالوقت الثاني وهو الأخير، وأننا لا ننظر إليه قبل ذلك فقرا ولا غنى، وأن العبرة بوقت الموت. فإن كان المال الذي وصى به أو أعطاه معادلا للثلث في ذلك الوقت حكمنا بكونه صحيحا، وإن نقص أو زاد على التفصيل الذي ذكرناه. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. شرع في بيان الأمور التي يفرق فيها بين الوصية والعطية. في الحقيقة هذا الباب، باب تصرفات المريض، هو وسط بين العطية وبين الوصية، ولذلك تتداخل أحكام الوصية والعطية، واحتاج المصنف إلى بيان الأمور التي يفرق فيها بين الوصية والعطية. فقال رحمه الله: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. الوصية عهد من الميت لورثته أو لمن يقيم على وصيته من بعد موته، فهي إسناد لما بعد الموت. إذا مت فابنوا لي مسجدا، أو اشتروا بئرا صدقة عني، أو افعلوا مثلا كذا وكذا من الأمور التي يرجو بها الثواب والأجر بعد موتي. هذه الوصية إذا وقعت من الإنسان بعقلية أو بمال، فإن كانت من شخص واحد فلا إشكال، لكن لو أنه أعطى 3 أشخاص، أعطى محمدا وزيدا وعمرا، أعطى محمدا 100,000 ريال ثم أعطى زيدا 100,000 ريال ثم وصى لمحمد 100,000 ثم بعد يوم وصى لزيد 100 ثم بعد يوم وصى لعمر 100,000، هذه 300,000 ريال أوصى بها، وكانت تركته مثلا 900,000 ريال، إذن هي في حدود الثلث ولا إشكال. لكن عند موته أصبحت تركته مدى 400,000 ريال نقصت، فلم تعادل الثلث أو نقصت على الثلث، فما الحكم؟ ننظر إلى المال الذي خلفه عند موته، ونأخذ ثلثا ونقسمه أثلاثا لمحمد الثلث ولزيد مثله ولعمر مثله، ننظر نسبة ما وصى به لكل واحد ونسوي بينهم، نسوي بين المتقدم وبين المتأخر. فعلى هذا الوصية يشرك فيها بين الأوصياء، ما ننظر متى وصى لزيد ومتى وصى لمحمد، محمد متقدم ثم بعده زيد ثم بعده عمرو. في الوصية لا تنظر إلى تاريخ المتقدم، تاريخ فتقدم من هو مقدم وتؤخر من هو مؤخر، يجتمع الكل عند الموت، لأن الوصية في الأصل ما ينتقل الاستحقاق فيها إلا بعد موت الشخص، فهي مسندة لما بعد الموت، فما قبل الموت إن كان قدم هذا أو أخر هذا لا تأثير له، لأنهم عند الموت اشترطوا جميعا في كونهم موصى إليه، فأصبحوا على حد سواء. لكن في العطية لا، في العطية عكس الوصية. مثال، لو أن الذي حدث في الوصية حدث في العطية، ففي الوصية قال إذا أنا مت فأعطوا محمدا 100,000، وبعد يوم قال إذا أنا مت فأعطوا زيدا 100,000، وقال لعمر مثل ذلك. لكن في العطية جاء قبل وفاته أو في مرض الموت وقال يا محمد خذ 100,000 من مالي، خذ، يعني هذه حالة ما أسند إلى بعد الموت، قال خذ أعطوا محمدا 100,000 من مالي. ثم بعد هذا الكلام وقع في أول النهار، بعد ساعة دخل عليه زيد فقال أعطوا زيدا أيضا 100,000 من مالي. ثم بعد ساعة دخل عليه عمرو فقال أيضا أعطوا عمرا 100,000 من مالي. فهذه عطية وقعت لثلاثة أشخاص ولكنها لم تقع في وقت واحد، فحينئذ يقدم المقدم ويؤخر المؤخر. فلو أنه كان في وقت قوله أعطوا تعادل 300,000 ثلث مالي، ثم تأخروا في القبض ولم يقبضوها حتى أصبح ماله مثلا 300,000، إذا أصبح ماله 300,000 ما تستطيع تعطي كل واحد منهم 100,000، أصبح الثلث 100,000، فهل تقسم الثلث بينهم؟ الجواب لا. في العطية نبدأ بالمقدم، أول من أعطى فحينئذ يعطى 100,000، وأما الآخران فلا شيء لهم لأنه زائد عن الثلث. هذا بالنسبة لمسألة التسوية في العطية والتسوية في الوصية والمفاضلة في العطية. السبب في هذا أن الموجب، يسمى العلماء السبب، الموجب والسبب مختلف في الوصية وفي العطية. العطية تلزم بالقبض، فإذا وعقدها معتبر، فإذا قال أعطيتك 100,000 قال قبلت ثم العقد، فالعقد الأول مقدم على العقد الثاني، بمعنى أن العطية الأولى والعدة بها مقدمة على العدة الثانية، وهكذا الثانية بالنسبة للثالث، بخلاف الوصية. الوصية موقوفة على الموت، فإذا كان الإنسان حيا فإنه لا يكون لأحد استحقاق. فهؤلاء الثلاثة كانوا كلهم في حال حياته ولو بعد قبل موته بلحظة، قبل موته بلحظة اشترك الثلاثة كلهم في كونهم موصل إليه، فهم جميعا مشتركون بخلاف العطية. العطية ما تنتظر الموت، العطية مباشرة لأنه لم يعلق على موت ولم يعلق على شر، وعلى هذا فإنه يقدم في العطية الأول فالأول، وأما في الوصية فيسوى بينهم ويشرك، على خلاف بين العلماء في قضية التشريك، بعضهم يقول على قدر حصته، يعني ينظر نسبة المبلغ الذي أعطاه مع شركائه، مثل ما ذكرنا إذا كانوا متساويين في المبالغ يعطى كل واحد منهم الثلث إذا كانوا ثلاثة، ثلث الثلث. وأما إذا كان أحدهم أعطاه 200,000 والثاني أعطاه 50,000 والثالث أعطاه 50,000 فيقسم على أربعة، نعطي الأول 2 منها وهو النصف، ونعطي الثاني الربع نصف الثلث، ونعطي الثاني ربع الثلث ونعطي الثالث ربع الثلث. هذا إذا كان يعني فاضل بينه. فقال أعطوا محمدا مثلا 500,000 وأعطوا زيدا 250 وأعطوا عمرا 250، فحينئذ النسبة بين 500 أو 250 للآخرين نسبة النفس، المجموع مليون، عطيته مليون، هو ترك مثلا قدرا لا يعادل مثلا ثلثه المليون، ترك مثلا نصف مليون. فإذا كان قد أعطى محمدا 500 وأعطى زيدا 250 وعمرا 250 يصبح إذا كان ثلث عاد 500,000 نعطي 250 لمحمد و 125 لكل واحد من الآخرين. هذا بالنسبة لقسمة عند المفاضلة في العطايا في الوصايا إذا ضاقت عن الثلث. فقد تقدم في المجلس الماضي أن الوصية تخالف العطية في جملة من المسائل، وذكرنا بعض هذه المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله، ثم شرع في بيان مسألة من هذه المسائل التي تخالف فيها الوصية العطية، وهي أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية. فلو أن مريضا مرض الموت أعطى عطية وقبلها أن يعطى وحكم بلزومها، فإنه لا يملك المريض الرجوع فيها، ولا يحق للورثة أن يطالب المعطى بما أعطاه مورثهم، لأنها أصبحت لازمة وحينئذ تكون ملكا للذي أعطي. فلو أعطاه سيارة مثلا أو أعطاه أرضا أو أعطاه نقودا وحكم بلزوم العطية، فإنه حينئذ لا يملك صاحب العطية الرجوع فيها، وهكذا ورثته ليس من حقهم أن يطالبوا بنقل هذه العطية ورد المال إليهم. وقوله رحمه الله لا يملك الرجوع فيها أي بخلاف الوصية، فإن الوصية من حقك أن تبدل فيها وتغير فيها، لأن الوصية تصرف لما بعد الموت، وحينئذ من حقك أن تغير في هذا التصرف، وقد وسع الله على عباده في تغيير الوصية. فلو كانت الوصية لا يملك الإنسان الرجوع فيها لحصل في ذلك من الضرر والمفاسد على العباد شيء كثير، فقد يوصي الإنسان بشيء بناء على أن أولاده صغار، ثم يتغير الحال فيصبح أولاده كبارا، وقد يوصي بشخص يعرفه بالأمانة والديانة والاستقامة والصلاة وحسن النظر في الأمور، ثم يتغير حاله فتكبر سنه أو تأتيه ظروف تغير من حاله بحيث يكون من الصالح لورثته من بعده وذريته أن لا يليه مثل هذا. وبناء على ذلك وسع الله عز وجل على عباده في الوصية، وجعل لهم حق الرجوع فيها والتغيير والتبديل. ولذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله إن الله رحم العباد بجواز التغيير في الوصية، فلولا أنه يحكم بالجواز لما أقبل أحد على الوصية خوفا من أنه يلزم بشيء لا يملك الرجوع فيه من بعد. فالشاهد أن الوصية والعطية بينهما خلاف، فالعطية لا يملك الرجوع فيها والوصية يملك الرجوع فيها. ولا شك أن الإلزام بالعطية مستقيم مع مقاصد الشريعة العامة وأصولها التي تعتبر العطية بمصالحها المترتبة عليها، بخلاف الوصية فإن الحكم يختلف فيها، ولذلك جاز الرجوع فيها. ثم الأمر الثاني أن الوصية معلقة على الموت، فالتصرف فيها بعد الموت كما ذكرنا، فأنت لست ملزم بشيء ما دام، وتكون في فسحة منها ما دام أنه لم يقع الموت، من حقك أن تغير وتبدل وتقدم وتؤخر فلا حرج عليك في ذلك. نعم. فمثلا لو أنه وصى أن يعطى ربع ماله إلى قريب، ثم نظر في هذا القريب فوجد أموره قد تحسنت، كان فقيرا حينما كتب الوصية وكان محتاجا حينما كتب سر الوصية، ثم بعد سنة أو سنتين الوصية موجودة، تغير حال هذا القريب فأصبح أغنى حتى من الموصي، فحينئذ يتدارك الموصي وينظر من هو أحوج منه، ولربما كان ورثته وذريته أحوج فيبطل الوصية ولا يوصي لأحد ويبطل المال لورثته، لأنه يرى في ذلك أنه أعظم لأجله وأحسن عاقبة لذريته وولده. فالوصية من حقه أن يبدل فيها ويغير ويقدم ويأخر كما ذكرنا لوجود المصالح المترتبة على هذا التغيير، ولأن الناس بحاجة إليه، فوسع الله على عباده في ذلك. ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويعتبر القبول للعطية عند وجودها، فإذا قال له أعطيتك سيارتي، أعطيتك أرضي، أعطيتك 100,000 وكانت دون شروط في مرض الموت، قال قبل، فإنه إذا قال قبل تمت الصيغة بإيجابها وقبولها، وحينئذ يكون له ما أعطي لأنه قبل في حياة المعطي، فلا بد أن تكون حين العطية بخلاف الوصية. الوصية ممكن أن يتأخر قبولها إلى ما بعد الموت، لأن في الأصل هي مسندة ومضافة والتصرف فيها معتبر لما بعد الموت، فأعطي كل عقد من هذين العقدين حقه. نعم. ويثبت الملك إذن، ويثبت الملك للمعطى إذن التنوين عوض، تنوين عوض عن كلمة، أي إذا قدم، أي إذا قدم فإنه يثبت الملك حينئذ، وأما إذا لم يقبل فحينئذ تلغى العطية لأنها متوقفة على قبول المعطى. نعم. والوصية بخلاف ذلك، والوصية بخلاف ذلك أنها ضد العطية في الأحكام التي ذكرت، وبناء على ذلك لا تكون العطية لا تكون الوصية كالعطية، فيسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ولكن يراعى الأقدم فالأقدم في العطية، ولا يملك الرجوع في العطية ويملك الرجوع في الوصية، وهكذا بقية الأحكام التي ذكرها رحمه الله. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، بناء على أن العقاب من الأموال، فهل من أعتق عبيده يرد هذا العتق إلى الثلث، أم أن العتق أقوى؟ سابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالرقاب تكون من الأموال، وإذا وصى يجزأ عبيده ويقرع بينهم وينظر حصة الثلث ثم يقرع بينهم، وهذا فيه قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي أعتق عبيده ولا مال عنده غيرهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثا وأعتق الثلث ورد الثلثين وأقرع بينهم، فمن خرجت قرعته عتق، ومن لم تخرج قرعته فإنه لا يصح عتقه، لأن المال الذي أعتق منه هذا السيد ليس بملك له، لأن الزائد عن الثلث يصبح ملكا للورثة، فإذا أعتق ما زاد عن الثلث من عبيده ومواليه فإنه قد أعتق في مال غيره، كما لو أعتق عبد غيره ومال غيره فإنه لا يصح عتقه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نضع صدقة جارية للوالد من التركة قبل تقسيمها دون رضا الورثة؟ أسابكم الله. هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الورثة تغلبهم العاطفة ويحدثون في تصرفاتهم بعد وفاة الميت أمورا غير شرعية، ومن ذلك أنهم يأخذون من المال ويصرفون منه بنية صالحة على سبيل الإحسان إلى الميت، وهذا لا يجوز إلا بإذن الورقة. المال للورقة، وينبغي استئذان الورقة، فإذا أذن الجميع وكان الصرف الذي صرفوه مشروعا وأذن الله به فإنه لا إشكال في جوازه واعتباره، وتكون عطية من الورقة وبر منهم لوالديه. أما أن يأتي شخص ويأخذ من تركة الشخص مالا فيقول نعطيه لطلاب العلم أو نعطيه للفقراء أو نعطيه للمساكين أو ننفقه في بناء المساجد دون استئذان من الورثة، فهذا غير صحيح ولا يلزم مثل هذا. يرد المال إلى أهلي وهم الورثة ويستأذنون، ولا ينفذ هذا التصرف لأن مالكه الحقيقي لم يأذن به، ولا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفسه. وإذا وقع الشيء بين الورثة باتفاق منهم أن يبنوا مسجدا أو يسبلوا على والديهم شيئا من البر والخيرات، فهذا من بر الوالدين ومما يضع الله فيه البركة للميت، لذرية في مالهم من ميتهم ومورثين. لكن هنا مسألة نحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الإخوة يحرج أخواته ويحرج أقربائه في الصدقة، فيأتي مثلا عند قسمة المال ويقول يا إخواني نريد أن نخرج 100,000 صدقة عن والدنا، أو نريد أن نخرج كذا وكذا عن والدنا. طبعا ما في أحد لو قيل له عن والدي أو والدتي قد يستحي ويجامل، وهذا الحياء والمجاملة يقتضي أنه قد نزع منها المال بدون طيبة نفس منه. فعلى كل أخ كبير أو وصي قائم على مال أن يتق الله عز وجل في حقوق الورثة. والذي أوصي به كالآن أنه أول شيء ينظر إلى حال الورثة، قد تكون هناك الأخت المديونة المصدر، وقد تكون عندها ظروف لأولادها وأطفالها أحوج من أي صدقة، وصرف هذا المال إليهم أفضل من إعطائه إلى أي غريب، وترك مال أبيهم وأمهم لهم وجد الأولاد لهم يكون أجره للوالد الذي ترك أعظم من الصدقة للغريب. وهذا أمر ما يدركه كبير، يعني العاطفة تغلب على الناس. يعني البعض يقول لا نتصدق به، إيش نترك لأولادي، كأنهم يظنون أن المال لو بقي للأولاد أنه لا أجر فيه. بالعكس، بقاء المال لإخوانك وأخواتك من والدك ووالدتك أعظم أجرا للوالد من الصدقة به، لأنه صدقة من الوالد على فلدة كلبه وعلى قريبه، خاصة إذا كانت الأخت معشرة أو محتاجة أو أولادها بحاجة أو هناك من زوجها محتاج وتريد أن تتجمل معه وتريد أن تحسن إليه وتريد أن تسد خلته وتكفيه حاجته. فهذا أمر ينبغي التنبه له، وعلى الخطباء والأئمة أن ينبهوا الناس على مثل هذه الأمور، لأنه تقع مظالم كثيرة خاصة في ميراث النساء، ويحرج النساء مع أنهم قد يكون عند البنت من الأخت والبنت من البرية والأطفال والنسل من هو أحوج إلى مال مورثها. فعلى هذا ينبغي التنبيه عليه وبيان أنه الواجب عن الوصي أو من يقوم على توزيع التركة ألا يحرج إخوانه. ما هو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل أننا نقول هذا المال تركه والدنا، ومن أراد منكم أن يتصدق فليتصدق الصدقة الخفية التي هي أقرب للتقوى وأعظم للأجر. يمضي كل شخص بماله يتصدق به على والده، يا إخواني هذا ما تركه لكم أبوكم، فلا تنسوا فضل الوالد عليكم، تصدقوا أو اذكروا والدكم بالصدقة، لأنه شرع التصدق على الميت كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تصدق الإبن على أبيه غيبا دون أن يعلم إخوانه ودون أن يطلعوا على أنه أخرج من مال أبيه أو الوالد أو الوالدة ماله، فهذا أتقى لله وأقرب لطاعة الله عز وجل وأعظم عشرا. وينبغي تقديم الأقارب على غيرهم، فهؤلاء الصدقة عليهم أعظم والثواب فيهم أتم وأكمل. والله تعالى أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك أي فضل أو ثواب خاص للصلاة داخل الحجر صلاة النفل؟ أسلامكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في داخل البيت، فإن تيسر للإنسان أن يصلي في داخل البيت فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفيه تأثن السنة. وإن تعذر عليه وصلى في الحجر فهذا نوع من التأثن والاقتداء، وله فضل بالاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل البيت فمنعها وأمرها أن تصلي في الحجر، وجعل الحجر من البيت كما ثبت في الحديث الصحيح على الخلاف في القدر الذي تركته ما بين 3 أذرع وزيادة. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن صلاتها في داخل الحجر كصلاتها في البيت، وقلنا أن الإنسان يشرح له التأثي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت لأنه تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر لك فعائشة لم يتيسر لها، لأن ذكروا عدة علل منها أنه يقع مزاحمة الرجال للنساء داخل البيت، فإذا كان البيت مفتوحا فالأفضل أن يترك الحجر للنساء، لأن في مجال للرجال أن يصلوا فيترك الحجر للنساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. لكن إذا قفل البيت فما في سر الدخول إلا في أوقات معينة، لأن هذا راجع إلى سادن البيت وهذا حق حقوقي طبعا شيء شرعي وما هو أصل في الشريعة. فإذا فتح البيت وأمكن الإنسان يصلي في داخله فتأثني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب ولا لازم، ولكنه فضل فيه أجر لأنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ويدخل إلى البيت ويبقى حتى يدخل داخل البيت، لأنه كان الباب مثل ما هو موجود الآن يصعد إليه ويتكلف الدخول للبيت، ليس هذا إلا لمعنى. وعلى هذا فإن تيسر له ذلك فالحمد لله، وإذا لم يتيسر له وصلى في الحجر فهو على خير وفيه نوع تأثم لأنه لم يستطع الصلاة في داخل البيت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تصلي في الحجر عند تعذر دخولها إلى البيت، وهذا أصل عام. والله تعالى فضيلة الشيخ، يقول السائل: السائل الذي يخرج من المرأة أثناء الحمل هل هو ناقض من نواقض الوضوء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السائل الخارج من فرج المرأة أو ما يسمى برطوبة فرج المرأة حكمه النجاسة على صح قول العلماء رحمهم الله. وهذا السائل فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم تنزل لا غسل عليه ولا عليها. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق أحد الأنصار فخرج له الأنصاري فجأة وكان ملما بأهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك، وفي رواية لتغسل ما أصابك منها، ليغسل ما أصابه منها. أمره إذا لم يقع الإنزال أن يغسل العضو لأنه حكم بنجاسة ذلك السائل، ليغسل ما أصابه منها، والذي أصابه منها رطوبة الفرج. فهذه المسألة مسألة واضحة والسنة فيها واضحة، فلا تحتاج إلى كلام طبيب ولا غيره، لأن هناك مسائل شرعية الحكم فيها واضح ليس في أي إشكال. ليغسل ما أصابه منها لا يصيبه منها إلا الرطوبة التي جعلها الله عز وجل مثل المذي في الرجل، وهذا شيء حتى ذكره العلماء رحمه الله المتقدمون وأشاروا إليه أن رطوبة فرج المرأة في بالنسبة للمرأة كالمذي بالنسبة للرجل، وهي تكون عند شدة الشهوة تزداد. كل هذه الأمور واضحة لأن في أي لبس لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر، فالقول بكونها نجسة لا إشكال فيه، وإذا ثبت كونها نجسة فحكمها حكم النجاسة، فاجتمع حينئذ خروجها من الفرج ووصف الخارج، وإذا اجتمع المخرج والخارج وصفا مؤثرا حكم انتقاض الوضوء، وحينئذ تكون كالبول. نقول يجب الوضوء من رطوبة الفرج لأنها سائل نجس أوجب الشرع وفي نصوص السنة الثابتة وجوب الوضوء من كل سائل من نجس خارج من الفرج بدليل النبي والبول والودي كلها سائلة الاستحارة بين الاستحارة ليس ببول ولا غائط ولكنه سائل نجس خارج من الموضع. فعلى كل حال إذا ثبت المخرج والخارج وكان الخارج نجسا فإن هذا يؤثر، لأن مسألة انتقاض الوضوء فيها تفصيل عند العلماء، هل نعتبر المخرج ولا نلتفت للخارج، أو نعتبر الخارج ولا نلتفت للمخرج، أو نعتبر الأمرين؟ إذا قلت أعتبر الخارج ولا أعتبر المخرج يصبح حينئذ تقول العبرة عندي بالنجاسة، فإن خرج المخرج ليس له تأثير، فلو خرج حصن أو خرج دود خرج دود من القبل وهذا الخارج طاهر لأن الحصى ليس بنجس فحين لا ينتقض الوضوء. وإذا خرج النجس وهو الدم من غير المخرج كالرعاف ينتقض الوضوء، وهذا نسك الحنفية والحنابلة، ولذلك أوجب الحنابلة رحمه الله الوضوء من الدم الكثير إذا خرج من سائر البدن، فأوجبوه من الرعاف وأوجبوه من الحجامة وأوجبوه من الحصى لأنه سائل نجس خارج من البدن، فلم يلتفتوا إلى مخرجه ولكن التفتوا إلى الخارج. هناك مذهب ثاني العكس يقول العبرة عندي بالمخرج لا بالخارج، فكل شيء خرج من المخرج أثر ولا عبرة عندي بنوعية الخارج، لأن المدار المخرج. بناء على ذلك في زمانه لو أدخل المنظار أو أدخلت آلة الكشف من قبل أو دبر ثم أخرجت نقضت الوضوء لأنها خرجت من المخرج، والعبرة عندهم بالمخرج لا بالخارج، فأيا ما كان الخارج طاهرا أو نجسا فإن العبرة عندي بالمخرج. دليل طبعا من ينظر إلى أن العبرة بالخارج لا بالمخرج يقول الدليل عندي القيء، فإن القيء أوجبت الشريعة الوضوء منه كما في حديث ثوبان قاء فتوضأ، فأوجبت الشريعة الوضوء منه مع أنه لم يخرج من المخرج، خرج من الفم والفم ليس بالمخرج، لكنه لما كان القيء نجسا أثر في الحكم، فدل على أن مناط الحكم هو النجاسة والخارج النجس وليس المحل. وبناء على ذلك قالوا بانتقاض الوضوء به واعتدوا بالخارج لا بالمخرج. والذين يرون العبرة بهما على تفصيل مذهبهم من أقوى المذاهب، لأن الشريعة تشهد بالمخرج وتشهد بالخارج، لكن في الحقيقة مسألة القيء كون نقض أجاب الأولون عنها وقالوا إن الشريعة أوجبت القيء لأنه نجس، لكنه نجس من الموضع الذي هو المعدة، فاستوى خروجه من الأعلى أو من الأدنى. كيف؟ قالوا لأن القيء لا يعتبر مؤثرا، وهذا بإجماع من كلهم، إلا إذا استحال الطعام وتغير. قالوا فإذا استحال الطعام وتغير كان في حكم الفضرة التي يستوي خروجها من أعلى البدن أو من أسفل البدن، فنظروا إليه فضلة ولم ينظروا إليه في مسألة كونه نجس. قالوا والدليل على هذا أنه لو نظرنا إلى القيء الذي لم يتغير يستحكم فيه التغير في القلس أو الذي مؤثر فيه تأثيرا قويا لا نحكم انتقاض الوضوء به. قالوا ويؤكد هذا أنه لو فتحت في المعدة في فتحة وكانت تحت السرة وخرج منها خارج حكمنا بانتقاض الوضوء، فدل على تأثير المادة نفسها من الموضع وليس كونها نجسة أو ظاهرة. وهذا مسألة فيه خلاف طويل للعلماء رحمه الله، وفيه خلاف مشهور بين جهابذة أهل العلم رحمه الله. أما مسألة الرطوبة وخروجها من الفرج فلا إشكال في قوة تأثير هذا النوع من الخارج ونقض الطهارة به وأنه يوجب إعادة الوضوء. فإذا أصبح مستغسلا فحينئذ نقول للمرأة إنها تضع القطن، فإذا كان يغلب القطن فإنها تشد الفرجة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة. عندنا سنة واضحة ومسائل التخفيف واضحة فلو قال قائل كيف تنقضون الوضوء وكيف تحملون النساء بشقة الوضوء كل دقيقة منها كونه نجس وكونه ينقض الوضوء لا يستجيب المشقة هذه كلها لأن عندنا المستحاضة أنه إذا غلبها رجعت إلى التخفيف فجمع الجمعة أخير إن شاءت جمع صوري جمعا صوريا إن شاءت وإن شاءت توضأت بدخول وقت كل صلاة وصلت الفرض وهذا ما في مشقة بدليل أن الشريعة فعلت ذلك وحكم فيه بالنسبة للمستحاضة. ما الفرق بين المستحاضة التي غلبها الدم والتي معها رطوبة الفرج التي غلبها الدم؟ لا فرق بينهم. هذه أخرجت فضلة النجسة وهذه أخرجت فضلة النجسة فوجب الحكم بالتخفيف لهذه كما وجب الحكم بالتخفيف لهذه ولا فرق بينهما والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.